الجانجرين في الانترنال اورجان زي الانتست. الفرق الرابع بين الدراي والموز جانجرين زي ما بقول هذا السؤال في كذا نقطه يعني بننزله كتير قوي في اتحاد اعمال السنه. الفرق الرابع انت لو جيت تشوف الحته اللي فيها دراي جانجرين مثلا ادي القدم بتاعك في دراي جانجرين مثلا تلاقي رجلك كده كويسه قوي تيجي على الحته اللي فيها دراي جانجرين تفاجئ بانها شرانكن جدا تلاقي الرجل ايه مكرمشه كده شرانك عشان دراي يعني في الكتب الكبيره هيقول لك ذا جانجرينس اريا ابيرز مامي فايد يعني ايه مامي فايد زي متحنطه موميا ناشفه جدا فالنيويز جانجرين ذا ريفرس اوكرز تلاقي عندك الاريا الجانجرينس از رادر سوولن يعني واحد تلاقيها الحتة السودة ناشفة كده مقددة والتانية تلاقيها منفوخة. أهمية الدراينس أهمية ان الجانجرين يبقى دراي قوت هي في اللي جاية دي ان الدراينس اجينست بيوتريفاكشن يعني كل ما الميديم يكون ناشف ده ضد التعفن. ولا يمكن مرة قلت لكم قبل كده ان احد طرق حفظ اللحوم من اللحوم من التلف انك تجففها زي البسطرمة هي البسطرمة تسيبها في الهواء ما تعفنش ليه لانها دراي فعشان كده في الجانجرين لانه دراي بيبقى فيري فيري فيري سلو بيوتريفاكشن يعني البتاع ده عشان يبقى غرغرينا واخد في الخلف الكل ده كله تاخد بقى 6 7 8 شهور انما المويست جانجرين عشان المويستشر بيساعد جدا البيوتريفاكشن فالبيوتريفاكشن بيبقى فيري رابيد دي مهمه جدا يعني عشان تبقى انت في الصوره الخلف دي 6 8 اشهر دي تاخد لها في الليم 6 8 ايام وفي الانتستين تاخد لها قد ايه 6 8 ساعات طب ليه في الانتستين بيبقى البيوتريفاكشن اسرع لان المويست شرق خلاص طيب ايه برضو اهميه ان البيوتريفاكشن يبقى سلو انه يبقى رابيد كل ما بتعمل البيوتريفاكشن انت بتطلع توكسس يبقى مين التوكسس تطلع عنده بالراحه قوي الدراي عشان كده عنده مايل توكسين ما تفوتوش لكن ده بين يوم وليله انتستن بحالها حته قد كده مترين يحصل لهم غرغرينه توكسس قد كده او من الليمبل توكسس قد كده فده السيفير توكسين ودي لوحدها تموت البني ادم عشان كده معروف انك لو سبت عيان الدراي جانجرين ويزاوت تريتمنت ما بيموتش منك يقعد بتاع عمال يسحب بعدين يجي لك هنا يعمل لك لاين اوف ديماركيشن وبعدين يقعد يعمل بعد كده مين سيباريشن اند سو اون لان في وقت انما العيان بتاع الويت جانجرين ده الديماركيشن ما يلحقش يحصل والسيباريشن عمره ما هيحصل ليه لان عمليه سريعه جدا لو ما لحقتش العيان تعمل له باتر للجانجرين ستار هيموت يبقى لو حصل سيباريشن مين اللي عمله الدكتور مش يبقى there is no natural separation لكن هنا في ايه فرصه للناتشرال سيباريشن ديماركيشن حلو قوي كور سيباريشن ممكن يحصل هنا مفيش وقت لان لو انت ما عملتش عمليه جراحيه مات منك المرض ادي بالنسبه للفروقات بين الدراي والويت جانجرين وعشان السؤال بتاعك احيانا بيجي لك في الامتحان كده احيانا يقول لك قارن الدراي بالويت جانجرين واحيانا يسيب لك خالص دراي يقول لك جيب الاكونت اون ويت جانجرين يعني تكتب له مين نص الجدول ساعتها لازم ناخد اشهر ثلاث حاجات بيعملوا ويت جانجرين ونتكلم عنهم كلمتين الدايابيتس ده مهم قوي دايابيتس جانجرين قرح الفراش مهمه جدا البيتسورز وغرغرين الامعاء لازم عشان يبقى السؤال متكامل هتقولها كده بعد ما خلصنا الجدول خدنا الثلاثه اكزامبلز دول اتكلمنا عنهم وافتحوا دانكم معايا لما اجي اتكلم عن الدايابيتك جانجرين طول عمر مرضى السكر اللي هم الدايابيتكس عرضه جدا جدا جدا للغرغرينه فركزوا معايا واي وايه الميكانيزم وايه اللي هقوله في الامتحان ده كده اقول لكم معايا المساله سهله للغايه ليه الدايابيتك بيرسونز ار لايبل تو جانجرين الايتيولوجي نمبر 1 معروف ان عيانين الدايابيتس عندهم لخبطه في الميتابوليزم وهايبر لايبيميا في الدم وافيرو سكليروز يعني عيان الدايابيتس ده عنده سيفير افيرو سكليروز وده فاكتور يعمل مين ارتيريال ترومبوز نمرة 2 والجايه دي يا اخوانا النايم يصحى علشان بعض الناس بتعتبر ان نمرة 2 دي هي اهم حاجه في الدايابيتك تعمل جنب لو جيت انت على واحد دايابيتك بقاله 20 سنه عنده دايابيتس ويمكن اقل احيانا بيحصل له حاجه اسمها بيريفرال نيورايتس يعني اعصابه بتبتدي يحصل فيها تحلل ولذلك يفقد الاحساس تيجي كده على رجله تقول له انت حاسس بصباعك ماشي على رجله كده يقول لك مش حاسس فاقد الاحساس دي يسموها بيريفرال نيورايتس او تروفيك تشينج معنى فقدان العيان بتاع الضايميتس للإحساس من أطرافه هي عملية خطيرة جدا، لأن هناك من قال إن الـ most important protective mechanism in man's life is to feel pain. أهم ميكانيزم في حياة الإنسان تحميه هو أن يشعر بالألم. أنت لو ماشي مرة كده ورحت دايس على دبوس ولا مسمار هتروح ناطط وتروح جاري تغسل رجلك وكلونيا ومش عارف إيه وتربط شاش. إنما الجدع تبريز ده كتير جدا يبقى عنده تريفيال إنجريز، يدوس على دبوس على مش عارف شوك على إيه، and these trivial injuries trivial بسيطة pass unnoticed بتعدي من غير ما ياخد باله. لكن أنت داس على حاجة أنت رحت جاري تنطط وده هو مش واخد باله. فيبقى الخرم اللي عمل فريدو ده يعمله إيه؟ يعمل له portal of entry for infection. وعشان كده الانفكشن عندهم بيبقى very common. تخيل بقى يخش اي بقى اذا عنده اثيروسكليروز وحصل له انفكشن، تخش البكتيريا تلاقي الشوجر التيشو فلود بتاعه نورمال ولا ريتش ان شوجر، ريتش ان شوجر في ضايبته، تقوم تعمل ايه تفلاش انفكشن براحتها، وكمان هو عنده لو اميونيتي ولذلك انفكشن بقى بثرومبوزس في الارتر والفين. وبعض الناس بتعتبر ان الضايبته الجانجرام في ترومبوز في الارض والبين فهو ويت وفي انفكشن فظيع فهو ايضا بيحطوه كانفكتيف جانجر، هو ميكس مين ويت اند انفكتيف جانجر، ويبقى العمليه البروجريشن سريعه جدا وساعتها يبقى الامبيوتيشن مي بي ذا اونلي لايف سيفنج ميجر، ما عندكش طريقه ثانيه تعالجه بيها غير انك تعمله مين بدري. تعال نتكلم على الثاني بتاع البيت سولف، وانا اوريدي قلتها وهعيدها ثاني. عيان في غيبوبه كوما او العيان ده بتجبس، انا برسم كده ايه رسم كوك الواحد نايم في سرير خلاص عيان في كومة او في غيبوبة الكومة يعني، او متجبس او بعد عملية جراحية هيقعد 3-4 ايام نايم في السرير، زي ما بقول هو عنده بريشر بوينت هنا اللي هي الجريتر تروكانتر والاسكيال تيبروزيتي، وكل ما العيان يكون اتقل وزنا كل ما يكون العملية أصعب. فانتوا عارفين ان احنا وانتوا نايمين بالليل الانسان بيتقلب، مفيش ابدا حاجة اسمها بريشر وانت نايم، اوتوماتيك اللي بتتقلب، انما وانت بغيبوبة مفيش تقليل. فعشان كده زي ما قلت لكم قبل كده المفروض انه يا اما في بلد متقدمة سرير بيقلبك لوحده يا اما الحكيمة هي اللي بتقلب، والتقليبة دي مهمة جدا، والا ممكن يفوق من الغيبوبة يلاقي الحتة دي ارتر وفين مقفولين، طبعا حتت كتيره اسكيال تروزر جريتر تروكانتر، ويحصل هنا اسكيميا ونكروسيس وسكندري انفكشن وبيترفكشن، ويبقى عنده مين قرح متغرغره جانجرس ألسر يسموها بيت سورز او قرح الفراش، يفوق من الغيبوبه ويموت من حاجات عبيطه كان ممكن تتفاداها لو انت قلبت كويس. ثالث اكزامبل عشان يبقى الكلام بتاعك حلو هو غرغريره الامعاء. وغرغرينة الأمعاء أو الجانجرين في الانتستين ده أسوأ أنواع الجانجرين على الإطلاق. أولا هو بيحصل نتيجة أوكلوجن في الميزنتريك فيسلز، جلطة مثلا في الشريان اللي بيسبلاي الانتستين، أو مش شرط يكون جلطة، ممكن يكون نتيجة المرض اللي احنا بنسميه انتاسسبشن أو أي حاجة اللي احنا قلناها بالكيس ممكن سينس ترانجوليشن. الانتاسسبشن لو تفتكر عبارة عن إيه؟ موجة كريستالس السريعة لوب بيكونستريكت والتاني دايليتد، ومن الموجة السريعة نتيجة مثلا واحد عنده نزلة معوية الكونستريكتنج لوب ده بيتزق جوه الدايليتد لوب، وحالة الدايليتد لوب بايه؟ بيكونستريكت فيقفش على لوب جوه خلاص، يبقى قفل مين الفيسز بتاعت اللوب الجواري ابري ولا بين ولا الاثنين، فيحصل مين؟ مويس جانج. طبعا المويس جانج في الامعاء قاتل، ان لم العيان بتاعك ده ان ما لحقتش تشخصه وتفتحه وتقطع الجانجرنس انتست وتوصل الباقيين الهيلثي ببعض في خلال 18 ساعة ضاع منك العيان. ضاع منك ليه؟ لان الجانجر بتاع الامعاء ده قاتل. ليه؟ الاولى ان الامعاء لما تموت حتة منها كأنك عندك انسداد معوي، لان الحتة دي مفيهاش بيرستاسيس خلاص مات، يبقى الاكل واقف تقعد ترجع لغاية ما يحصل لك ديهايدريشن اب تو ديث، ادي واحد انتستاينال اوبستراكشن. اتنين حتة من الجانجر قد كده بتطلع توكسين سيفير توكسين يتموت. ثلاثة ودي مهمة جدا، والانفجار بتاع الامعاء الميتة اللي تنفجر بيحصل لك سيفير بيريتونايتس التهاب في الغشاء البيريتوني، كل ده يموتك. ولذلك هناك القانون بيقول لما يجيلك واحد عنده أكيوت أبدومن يعني وجع فظيع في بطنه وما انتش قادر تحدد هو ايه، immediately open him، تاخده على المستشفى تفتح وشوف على الطبيعة، لقيت قدامك أعور ملتهب شيله، لقيت حتة أمعاء جانجر شيله ووصل، لأن this is the only hope انك تسيب عيان عنده غرغرينة في الأمعاء. ادي بالنسبة للإكزامبلز بتاعت الويت جانجرين، زي ما بقول الدايابيتك جانجرين مهم قوي، البيت سورز ايضا مهمة جدا، والانتستاينال جانجرين زي ما انتم شايفين ايضا مهمة. تعالوا بقى نخلص اخر انواع الغرغرينة واللي اسمها انفكتيف جانجرين. الانفكتيف جانجرين ايضا من الانواع المهمة، تعالوا كده نتكلم عنه. يعني ايه انفكتيف جانجرين وقيمته في ايه انتقم؟ ده النوع الاخراني من الغرغرينة. الانفكتيف جانجرين الانفكتيف جانجرين ايه معنى كلمة انفكتيف جانجرين؟ هو داء الغرغرينة. تعرفين ان الجانجرين عبارة عن عمليتين، نكروسس اند بيتريفاكشن. البيتريفاكشن ده دايما بكتيريا ساتوفايز، انما النكروسس زي ما شفتوا معايا في الدراي جانجرين كان سببه ارتري سد، في المويل جانجرين سببه ارتري اند فين. لما يكون سبب النكروسس بكتيريا الانفكشن ليس اسكيميا، يعني نقوم نسمي الجانجرين ده ايه؟ انفكت. وبالتالي الاكزامبلز اوف انفكتيف جانجرين، وده سؤال تحريري كله او حته منه. اول اكزامبل نمبر 1 لونج جانجرين، بني ادم عنده خراج في الرئه، دخلت على الخراج ده شويه ساكوفايتس عفنته قلبته الى غرغرين، ده انفكتيف لان الخراج اصلا انفكشن. نمرة 2 حاجة اسمها كان كرام اورس، يمكن تاني مرة نسمع كلمة دي هحاولها وافكرك كفين. كلمة كان كرام باللاتيني يعني غرغرينة او جانجر، وكلمة اورس يعني في الفم. والكان كرام اورس هذه الايام اصبح يرى اكثر من زي قبل، مش في مصر هنا لكن في دول المجاعات، في البلاد اللي فيها في ماينز. بيبقى الاطفال في هذه البلاد عندهم حاله من الديبيليتيشن، وديبيليتيشن يعني هزال مزمن. بيبقى الطفل هزيل جدا، صار بقى عيل عنده 7 سنين لا يقتات الا باوراق الشجر في التمايز، فبيبقى ديبيليتيت والايميون سيستم بتاعه صفر. كل الناس اللي قاعده هنا دي بقها مليان بكتيريا كولونيز، اي واحد فيكم عنده على الاقل 200 بكتيريا كولوني بقه، 200 فايل. مين فيكم بيشتكي؟ ولا واحد، علشان الايميل بتاعتك ايه كويسه. لكن تخيل بقى طفل عنده 6 سنين وايميل واطي، البكتيريا الكولونز تعمل نكروسز وبتفكشن وبلاوز عملته مين؟ الغرغرينة. نمر 3 في الانفكتيف جانجرين، يعني ايه فاجيتينا؟ كان مرض فيما سبق كان مشهور اسمه مرض الزهري او السيفلس، وده مرض تناسلي لا يعني ينقل بالسيكشوال كونتاكت من رجل مصاب لامراه سليمه او جينيتال اورجان لو اتنقلت من ست، او عن فيميل جينيتال اورجان لو اتنقلت من راجل. كانت البكتيريا تعمل نيكروسس، يبقى النيكروسس ده بكتيريا ولا نون بكتيريا؟ بكتيريا. هذا النيكروس حته كده بقعه نيكروسس كبيره كانوا يسموها تشانكر، لو جت التشانكر ده تعفن كان يقلب بجانجرين، هذا الجانجرين اسمه فاجيدينا. يبقى النيكروس سببه سيفلس، والبتفكشن طبعا بيحصل عادي، يقوم ده يبقى جانجرين في الجينيتاليا بتاعت الميل او الفيميل اسمه ايه؟ فاجيدينا، والسبب كان بدايته ايه؟ مرض الزهري. نمره 4 يمكن النايم يصحى لان دي السنه اللي فاتت كانت هوجة تسمعوا فاكرين، كان الجرائد مره كده خلت لها شهرين حديث عن البكتيريا اكله في لحوم البشر، خلاص قعدت الجرائد كده شهرين انتشار البكتيريا اكله في لحوم البشر في العالم ومش عارف موجوده فين وفين. دي حاجه اسمها نيكروتايزنج فاشيايتس، خليكم كده ركزوا معايا. هي اولا تسميتها اكله لحوم البشر غلط، هي اكله فاشيا البشر، يعني هي ده نوع من الجانجر الغريب جدا. وافتحوا دالكم معايا كده وركزوا في النوع اللي اكستريملي سترينج بتاع اللي اسمه نيكروتايزنج فاشيايتس. بصوا كده، ادي عيان كده وليكن ده جزء من جسمه، الاحمر ده الجلد، الازرق ده فاشيا، وبعدين عندنا ماسلز عضلات. في نوع غريب جدا من الانفكتيف جانجرين، واشهر ناس يحصل فيهم هم الناس اللي عندهم دايابيتس عشان لو اميونيتي، بيبقى عباره عن ميكسد ايروبيك اند انيروبيك انفكشن. واحد دايابيتك يعني لو اميونيتي، الشيء الغريب جدا بقى فيه والذي لم يستطع احد حتى هذه اللحظه ان يفسر واي، هو ان الانفكشن ده بيبدا ات ا بوينت ان اور بودي اي نقطه، لكن النوع الانفكشن ده يحب بس الفشل، لكن وينس دخل على الفاشيا يعملها فيها سيفير نيكروزز وانفلاميشن، يزحف زحف الصاروخ. بصوا كده في الرسمه دي، انا عندي ايه؟ سيفير نيكروزز في الفاشيا، وهيتعفن في الفاشيا هيبقى جانجرين. لا واخد الجلد اللي فوق ولا واخد المصل اللي تحت، واخد الفاشية ايه ويسحب بسرعة السلوك. انا كان فيه شفت حياتي كلها 19 حالات من النيكروتايزنج فاشيايتس، احكي لكم بالظبط بعض حاجات من حاجة فيه بتحيه. احيانا تبدا من فوق وتسحب على تحت، واحيانا تبدا من تحت وتسحب على فوق. احد الاماكن الفيري كومن الفالفا انتيميت، ممكن ست دايابيتيك وكنت بشوفها كده يجي لها نيكروفايزنج فاشيات في الفالفا ان 24 اورز، تلاقي الفاشيه بتاعه الليب كله والفاشيه بتاعه البطن الغائط كل ده بقى جانجلو. كم حاله من ال 19 حالات اللي شفتهم عاش؟ ولا حد خلاص. فيري رابيدلي اكستنسيف انفكتد جانجل سيلكتنج مين الفاشيه، عشان كده سموها ايه نيكروفايزنج فاشيايتس. شفت حالات تانية تيجي في الرقبة هنا والاكستند كده والتشست وول والابدومن، في حاجات كلها بس واحد من الفيري كومن سايز الغريبة الفالفا انتيميتس. زي ما بقول معظمهم بيبقى دايابيتك وكلهم بيبقى ميكس ايروبيك اند ان ايروبيك انفكشن، عمل جانجرين والفيسلز في الحتة دي كلها تتحط، يعني هو بيحصل سكندري ترومبوزس في الارض والفيز، لكن هو الاساس ما كانش يعني جانجرين اساسه مش ترومبوز، جانجرين اساسه انفكشن. نمبر 5 في انواع الانفكتيف جانجرين، وهذا ايضا من اغرب الانواع، وصف واحد اسمه فورنيه من 112 سنه 1885، وراح مديله تسميه كده سماه ايديوباتيك، والباقي بقى هيبقى سهل. ايديوباتيك يعني ايه؟ سبب ايه؟ غير واضح. هو بيسميه ده، هحكي لكم بقى بقيه الاسم ايه، لكن هحكي لكم حكايته الاول. الايديوباتيك جانجرين بتاع الفورنيه ده بيجي في السكروتم بتاع الميلز احيانا with their vegetal organ البيرس، الاثنين يحصل لهم جانجرين in no time. الشيء الغريب جدا انه ما بيكونش فيه predisposing disease، يعني ده مش رجل عيان ولا عنده diabetes ولا immunity وحش، بالعكس ده بعض الكتب بتقول apparently in healthy males، يعني يبقى راجل ماله دوم. و in no time يبص يلاقي جانجرين affecting his scrotum، يجي العيان عندنا في العيادة فعلا كده وجانجرنس بروسس واخده السكروتال كله، وان سام كيسز واخده كمان هيز ميلجينيتال، واخده الميلجينيتال اور جانجرين اوف ذس اور ذس اند ذات. ايديوباثيك هو انفكتد ببكتيريا، لكن جت ازاي وراحت فين وجت منين محدش عارف. فذيس از انذر تايب اوف انفكتد جانجرين. النوع السادس ده اسمه سينرجيستيك جانجرين، واللي منكم مذاكر مايكروبيولوجي يعرف ان سينرجيزم هي نوع من انواع التعاون البكتيري، اللي هو زي ما قالوا لكم في المايكروبيولوجي سينرجيزم يعني ايه؟ يعني بكتيريا تبقى لوحدها هارمس ونوع اخر هارمس، لكن their combined action يخليهم هارمفول، هو ده السينرجيزم التعاون البكتيري. ايه حكايه السينرجيستيك جانجرين؟ بصوا معايا في الرسمه دي، احيانا يجي لك عيان عنده خراج في بطنه بيريتونيال اكسس ديب، فتضطر تعمل عمليه ظريفه جدا، تفتح كده فتحه في الابدومينال وول وتحط حاجه اسمها درنقه خرطوم درين عشان الصديد ينزل كله، وبدل ما تفتح عمليه كبيره وتفتح بطنه وتشيل مش عارف ايه، لا بمجرد تحط خرطوم لغايه لما يصفي الصديد والاكسس هيجي لوحده. بس المفروض انك كل يوم تعقم جلده، غيره وتعقم الجلد ده كده، لان الجلد ده مليان بكتيريا، فممكن نوع يدخل كده من على الدرنقه يجي على سطح الدرنقه ويدخل هنا جوه، ادي نوع مفيش مشكله، نوع ثاني مفيش مشكله، نوعين ثلاثه بقوا هارمفول، فبالسينرجيزم يعملوا لك هنا ايه انفكشن مور نيكروسس انت انفكشن، فده يسموه ايه سينرجيستيك جانجرين. طبعا زي ما بقول تتفادى ازاي؟ ان الطبيب اللي حاطط ده تقول له كل يوم روح غير لمين الجرح العين ونظف الحكايه بتعقمها بسبب لونه مش عارف يعني. يبقى لغايه دلوقتي الانفكتيف جانجرين شفنا 6 اكزامبلز، غرغرنت الرئه في الناس اللي عندها خراج في الرئه، غرغرنت الفم في العيال الهزيله بتاعه المجاعه، الغرغرينه بتاعه الجينيتاليا في الناس اللي عندهم الزهري فجدينا، الغرغرينه بتاعت الفاشيا النيكروفايزنج فاشيايتس البكتيريا اكلت فاشيا البشر وفيري اكستنسيف فعلا، اللي سماها اكلت لحوم البشر ما ما ما ما يعني هو ما كانش يعرف ان الفاشيا دي حاجه يعني هو فعلا ما فعلا بتنفذ بسرعه جدا. وبعدين الايديوباثيك جانجرين بتاع الرجال اللي ما احناش عارفين سببه لغايه النهارده من ايام ما فورنيه وصفه سنه 1885، والسينرجيستيك جانجرين اللي بالتعاون، واخيرا نوع اسمه جاس جانجرين، وده مهم ولوحده ممكن يتسال في امتحان التحرير. النوع السابع من انواع الجانجرين اسمه جاس جانجرين، من انواع الانفكتيف جانجرين نايمين، والجاس جانجرين النايم يصحى، ده برضو واحد من اسوأ انواع الجانجرين. بس قبل ما هقوله هقف دلوقتي وقفه صغيره وهسال سؤال، احنا قلنا قبل كده من شويه صغيره ان الجانجرين يا دراي يا ويت، والنوع الثالث انفكتد جانجرين. لو حبيت اقول انفكتد جانجرين عايز اقربه، هل هو اقرب للدراي ولا للويت؟ ديفنتلي اقرب لمين؟ للويت. لا مش اقرب للويت، ده هو هايبر ويت. ليه؟ لانه هو اصلا ما عندوش الراجل لا ارتري مقتول ولا بين مقتول، لكن عنده انفكشن، والانفكشن بيعمل انفلاميشن، والانفلاميشن بيسحب انفلاماتوري فلويد اكسليت الانفلاميشن، فالمنطقه الجانجرنس بتبقى ويت، يعني الانفكشن بيبقى سريع جدا. فالانفكتد جانجرين لابد وان ندرك انه سيريس تايب اوف جانجرين. خدنا منه 6 اكزامبلز. الاكزامبل السابع والاخير بالنسبه لكم اسمه جاس جانجرين، وانا عايز اشرحه بطريقه غير تقليديه. تعالى كده الاول هرسم لك كده ظهر حيوان ايا كان هذا الحيوان، خلاص. وهنا ده الانتستين بتاعت الحيوان، حتى منها ودي الانس بتاعت هذا الحيوان. في امعاء الحيوان والانسان يوجد نورمال بكتيريا عايشه في امعائنا اسمها كلوستريديا، وانواعها كتيره جدا، ومعظم هذه الكلوستريديا او كلها انيروبيك. وبلا انها في امعاء الانسان والحيوان يبقى هتنزل مع الفيكال ماتيريا، وبالتالي سهل قوي ان احنا نلاقي هذه الكلوستريديا في التربه، بالذات التربه في مكانين، الارض في مكانين هتلاقي فيها. هي مين الارض اللي قطع فيها فيكال ماتيريا؟ واشهر ارض فيها فيكال ماتيريا نمبر 1 التربه الزراعيه، علشان احنا بنستخدم حاجه اسمها دمانيور اللي هو السماد البلدي، اللي هو السماد العضوي تحت الراس بتاع الحيوانات او بتسمي دي الارض، فمليانة كلوستريديا. والمكان الثاني الباتل فيلدز، ارض المعارك، لان انت في المعركة وعندك الاف الجنود ما عندكش دورة مياه، مش كده؟ فالسولجرز وير دو زي ديفيكيت اون ذا جراوند. ففي المكانين المشهورين لوجود الكلوستريديا في بلدك في الريف بتاعك وفي ارض المعارك. تعال بقى نتخيل حكاية الجاس جانج. ممكن جدا وانت في المعركة واحد يجيله شازية بتاعت قنبلة سبير او بوليت، يروح وقع مصاب بجرح غائر عميق كده، قال الراجل وقع وعنده هذا الجن في رجله كده، بلاش في المعركة. This is a battlefield casualty، اصابة باتلفيلد. تعال نقول في الارض الزراعية، واحد التعفين بيبقى مسكين حاجة اسمها منجل وشغره بتاع كده سكينة يقطع بيها الحشيش، ممكن هو يقطع يعور نفسه وهو منهمك فيقع عنده برضو دي فون. ويلر كان agricultural casualty، اصابة في الارض الزراعية او battlefield casualty، وقع جات الكلوستريجة دي in contamination with the wound. تعرف لو الوند ده superficial ما تخافش، ليه؟ لان superficial معناها انه aerobic، وهي البكتيريا are anaerobic، فتقدرش تشتغل الا حتة بعيدة عن الهواء. لكن ما يبقى دي فيا حبذا بقى لو الجرح ده في مصر ومتعور لك حته ارض هنا ولا بتاع في شويه اسكيميا كمان بقت مصيبه، لان الميديم بقى انيروبيك، تبتدي البكتيريا دي تقطع. بص بقى الكلوستريديا اللي دخلت هنا دي هم نوعين، نوع اسمه ذا ساكاروليتيك جروب ونوع اسمه ذا بروتيوليتيك جروب. الساكاروليتيك جروب سموها كده، في لها اكزامبلز مش مهم اسميها. ساكاروليتيك بتشتغل على الكربوهيدرات، دي بتشتغل على الكربوهيدرات بتاعت النيكروتيك تيشو بالذات المصري، والبروتيوليتيك بالنسبه بتشتغل على مين؟ على البروتينز. تعال نشوف الاولانيه دي بتعمل ايه. المجموعه السكروليتيك دي بتعمل نمبر 1 توكسينز، بتطلع سموم تعمل ماسل نيكروزس، ادي واحد، وبتطلع هايالورونيديز سبريدنج فاكتور يعمل سبريد اوف نيكروزس، يعني بدل ما يبقى النيكروزس هنا بس، لا عايزه تعمل نيكروزس فظيع. ونمر التلاتة وبتعمل فيرمنتيشن تخمر، يطلع لك غازات الكربون دايكسيد والهيدروجين. يبقى بص البكتيريا عمل نيكروسيس وسبريد اوف نيكروسيس وتخمر وخروج غازات. النص التاني بيشتغل على الفوتيزو بيعمل بيوتريفاكشن، ويطلع البيوتريفاكشن كميات رهيبة من الهيدروجين سبلاي. بصوا بقى كده عندك مجموعتين، مجموعة عملت نيكروسيس واشياء اخرى، ومجموعة عملت مين؟ بيوتريفاكشن. يبقى الاثنين مع بعض عملوا كانجرين. بص كده الغازات كربون دايكسيد هيدروجين and hydrogen sulfide، عشان كده يسموه ايه؟ gas gangrene. بتطلع الغازات في الجاس جانجرين ده بكميات رهيبة، لدرجة كانوا زمان يقولوا لنا انك انت لو بتشتغل طبيب في حرب كل شوية هيجي لك عربية اسعاف جايبة لك جنود مصابين، يقول لك من اولى الجنود برعايتك؟ اللي تقرب من الجرح بتاعه ازاي ريحته معفنة، خلاص؟ فيقول لنا كده انت ما عندكش بقى لسه هتحلل ها تمشي كده على على التاو اول تلقط الريحه ايه هيدرو سفاي بتلقطها من على بعد 3 متر اول ما تشم سيئه جدا فتش كده لغايه لما تلاقي جرح جري تعمل بتر لان دي تايب اوف جانجر جامس سيفير توكسيميا اند از رابيدلي فيت. ادي بالنسبه للجاز جانجر يبقى السبب زي ما بقول انيروبيك كلمه انيروبيك دي ما تنساهاش والا تفقد تماما لو واحد شافه ولا ورقه كده جرح سطحي اتلوث بالكلوستريديا كانت ليه جاز جانجر نيفر لانه ايروبيك. فبعض الناس قالت لازم يكون جرح غائر واصل للمصر خلاص هو ده اللي يعمل مين الجاز جانجر. خلصنا من الجانجر وعلشان الناس تبقى متابعه احنا بنقول ايه احنا في الديسوردرز اوف ذا بلاد فلو اول الملاطات اللي خدناها كانت جلطه ترومبوزز وفرافيت الجلطه او فرافيت اخرى امبوليزم وانسدادات الاوعيه الفيسس بجلطه او امبولس او كلاكو اسكيميا اللي ادى الى انفاركشن وادى الى جانجر. خدنا الموضوعات الخمسه دي. سادس الموضوعات اللي هناخدها النهارده موضوع اسمه هايبرينيا اند كونجستشن. وهناك في الموضوع ده ما هو كلمه وما ترجعهاش للامتحان وهناك ما هو موضوع مهم جدا. الموضوع اللي اسمه هايبرينيا اند كونجستشن بعد ما اقول التعريف يعني ايه هايبرينيا يعني ايه كونجستشن مش هتذكرها لانه مش هيسال فيها في التدريب كده في الامتحان. معنى هايبرينيا ان يبقى عندك ارتري في فاسو دايلاتيشن ومعنى كونجستشن معناها ان عندك فين برضو دايلات فاتساع الفينز يبقى كونجستشن واتساع الارتريز يبقى اسمه ايه هايبرينيا. بس مش عايز اكتر من كده بدل ما عرفت الكلمه مش هتذكرها بقى خلاص هو درس مقدمه خلاص. فاحنا عايزين بقى نعرف يعني ايه كونجستشن اكتر. الكونجستشن هو اتساع الفينز ده بيكون عمليه باسيف نتيجه فيه حاجه سد مسار الدم فتتسع. هذا الاتساع او الكونجستشن فيه منه انواع كتير جدا ممكن يحصل صدم اكيوت وفي حته واحده بين واحد لوكالايز وده مش مهم قوي لكن اي واحد منكم تخيل عندك فين اتسد مثلا بجلطه كده او اي حاجه الدم مش معدي الفين تمدد يحصل ارتشاح اديمه يحصل انفجار في الفين هيموريج واحيانا الشاطر جدا يقولها ممكن يحصل انفاركشن او جانجرين لو الفين ده ملوش ايه باي باس شانلز قلنا فينس اوبستراكشن كان ليد تو انفاركشن او جانجرين اف نو باي باس شانلز اكزيست. ده اسمه اكيد كونجستشن وانا بقولها كده بسرعه جدا ومش عايز اقول فيها غير الكلمه دي لان اللي جاي بقى هو اللي عايز افتح ودانك معايا. اللي جاي في الكونجستشن موضوع مهم جدا جدا جدا جدا ومساحه اسئلته ومساحه التطبيقات اللي عليه في السيستميك حتى عاليه قوي. موضوع اسمه كرونيك لوكال فينس كونجستشن وركزوا معايا تماما في هذا المفهوم كرونيك لوكال فينس كونجستشن. ده عباره عن الايديولوجي بتاع الكرونيك فينس كرونيك لوكال فينس كونجستشن. كرونيك يعني بقاله مده لوكال يعني حته واحده فينس كونجستشن اتساع الفينس. تعال نشوف كده اربعه اسباب مشهورين جدا. نمبر 1 الحمل البريجنسي. تعال نشوف البريجنسي يعمل كونجستشن ازاي. واحده ست على مدى 9 اشهر الرحم بيتضخم يقوم بيضغط على الالياك فينز اللي في البلفس فالالياك فين بيضيق والالياك فين ده اللي في النهايه هو اللي بيدرين البيز بتاعت اللور ليم. ولذلك انت لو جيت على ست الحامل في الشهر الثامن او التاسع تبص على رجليها تلاقيهم وارمين وتلاقي العروق بتاعتها الفينز واضحه جدا كونجست لان الدم ايه هنا السكه بقت ضيقه. فديس از كرونيك لوكال فينس كونجستشن ايه اللي لوكال لانه في الرجلين بس ان كيس اوف بريجنس. ادي الاكزامبل الاولاني. تعال ناخد الاكزامبل الثاني. ثاني اكزامبل هو في امراض الكبد المزمنه. عيان عنده ليفر سيروزز او عنده بالمرزيز وعامل فايبروزز اي حاجه. في هذه الاحوال بص كده في الرسمه دي ادي الليفر اهو وادي البورتال فين اللي هو اصلا معمول من اتحاد السبلينيك مع السوبير ميزنتيريك كده وادي الراديكس بتاعته داخل الكابل، والكابل في تليف ايا كان نوع. التليف ده ضاغط على تفرعات البورتال فينج والليبر، يجي الدم داخل عليه بيلاقي سكه سهله ونسددها نسددها، يوم يحصل هنا كونجيشن في البورتال فينز بالتفرعات بتاعته. يبقى ده برضه كرونيك لوكالايز كونجيشن في البورتال فينز. ادي الاكزامبل الاولاني حمل، والاكزامبل الثاني تليف كبد. الاكزامبل الثالث والرابع بقى مهمين جدا جدا والنايم يصحى، لان دول عليهم سؤال تحريري هناخده حالا. الاكزامبل الثالث والرابع مهمين قوي قوي قوي، واحد بالصمام الميترالي والثاني فشل الليفت فنتريكولار فيلر. تعالى كده نبص على الرسمه. ادي الهارت بتاع البني ادم كده، وادي هنا البلمونري ارتري اللي طالع للرئتين كده، وادي اللنج اليمين واللنج الشمال، وادي البلمونري فينز اللي جايه من الرئتين داخلين على الليفت سايد اوف ذا هارت للتفرعات بتاعتهم اهي. وطبعا هنا الناحيه دي في سوبيريور فينا كيفا وانتيريور فينا كيفا، وهنا في ترايكاستد فالف، وهنا في مايترال فالف، وهنا في اور. لو عيان جاله مايترال ستينوزس ضيق الصمام المايترال، طبعا دي عمليه كرونيك، يبقى وانت مغمض الحكايه دي قلتها قبل كده بالظبط مع اللانج انفكشن، برافو. هقولها تاني، ده معناها ان لما يجي الدم ينزل من الليفت اتريا مع الليفت فنتري يلاقي السكه ضيقه، فيتحوش فين؟ في الليفت اتريا. وطول النهار في دم بيجي كده، يخش يجي الدم يخش من البلمونري فينز على الليفت اتريا، يلاقي الليفت اتريا معبي دم، فيضطر يقعد فين الدم؟ في البلمونري فينز، وبالتالي في البلمونري كابيلرز، وبالتالي كونجستشن. يبقى ده كرونيك لوكالايز فينس كونجستشن في مين؟ في البلمونري فينز. نفس الحكايه بالظبط تحصل لو كان العيان مش عنده مايترال ستينوز، لا عنده ليفت فنتريكولار فيلير، لان حتى لو المايترال فالف سليم معنى ان الليفت فنتريكل يبقى تعبان، يبقى ضخه للدم نورمال ولا ضعيف؟ ضعيف. يبقى الدم بيتحوش فين؟ في الليفت فنتريكل. يبقى الدم لما يجي هنا لغايه الليفت اتريم يتحوش في الليفت اتريم، مش قادر ينزل للفنتريكل. الدوره اللي بعدها يجي يخش على الليفت اتريم يلاقيه مليان، فيتحوش في البلمونري فينز. يبقى برضه الليفت فنتريكولار فيلير عمل بالمونري فينس كونجستشن. يوم يجي لك بقى الحته دي هيبقى لها اهميه قصوى، لان في سؤال عليها دلوقتي حالا. يبقى عرفنا دلوقتي المرضى بتوع كرونيك لوكال فينس كونجستشن، عندي اربعه فيري كومن اكزامبلز. الحمل يعمل كونجستشن في الساقين، امراض الكبد تعمل كونجستشن في البورتال فينز، دي الصمام المايترالي او الليفت فنتريكولار فيلير، وكلاهما سببين في الليفت سايد اوف ذا هارت يعمل كونجستشن في البلمونري فينز. ادي الايتيولوجي. يا ترى ايه الايفكتس بتاعه واحد عنده كرونيك لوكال فينس كونجستشن؟ سهل قوي، فين مليان دم يوم يرشح ميه، معروف ان الفينس كونجستشن يعمل اديمه، وده سبب اللي يخلي الست رجلها ورمه جدا، وممكن جدا الفين ده او فينيوز منه ترقع عنبية دم فيحصل هيموريدج. وبعدين الدم اللي يبقى ماشي في الكونجستد فينز يبقى سريع ولا بطيء؟ بطيء جدا، وده ستيزز يعمل ثرومبوزس، يبقى عندي اديمه وهيموريدج وجلطات ثرومبوزس، والجسم يحاول يتغلب على هذه الاعاقه فيفتح كولاترالز يحاول يعمل باي باس شانلز. ادي الرابعه. والخمسه مهمه جدا، ولما الفين تقعد محتقنه بالدم فتره طويله تتسع وتبقى تورشر، ده يسموه ايه؟ باريكوز فينز. يبقى اثار الكرونيك لوكال فينس كونجستشن اديما هيموريدج ثرومبوزس اوبن اوف كولاترز اند باريكوزيس. انسى كل هذا الكلام بقى وامسك لي دول المرضى اللي حصل لهم كرونيك فينس كونجستشن في اللنجز، وده بقى الاكزامبل اللي بتاعت الامتحان. يجي يقول لك جيب ان اكاونت اون كرونيك لوك، بدل ما يقول لك كرونيك لوكال يقول لك كرونيك بالمونري فينس كونجستشن، او يقول لك كرونيك فينس كونجستشن في اللانج. اللي هم مين؟ اللي هم اللي احنا لسه قايلين عليهم، اللي هم بتوع المايترال ستينوز او الليفت فنتريكولار فيلير. يبقى في الموضوع ده اللي هو الكرونيك بالمونري فينس كونجستشن خدنا اكزامبل واحد هنتكلم عنه. اول حاجه اقولها الايتيولوجي، واعتقد مش هقولها انتوا اللي هتقولوها، يا اما مايترال ستينوز يا اما مين؟ ليفت فنتريكولار فيلير. تاني حاجة نقولها بعد الايتيولوجي وركزوا معايا، انا محتاج الجراس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر واخيرا الكلينيكال ايفيكتس. بصوا معايا تماما في الحته اللي جايه. الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر، بعد اذنكم هبدا اولا بالمايكروسكوبيك بيكتشر. عايز اعرف العيان في بدايه المرض ايرلي شكله ايه، وفي نهايه المرض ليت شكله ايه، وايضا الجروس بيكتشر ايرلي اند ليت. ولو حبيت اقول الكلينيكال بيكتشر بنفس المفهوم هقدر اطالب. كل واحد هيفتح ودانه كده معايا. انا دلوقتي هاخد عينه من اللنج، يعني هبدا الاول بالمايكروسكوب وبعدين اقول الجروس. النورمال لنج عباره عن الفيولاي اهم كده. اللي بين الالفيولاي عباره عن مين؟ كابيلاريز. ارسم الكابيلاريز نورمال ولا ارسمهم دايليتد جدا؟ دايليتد بما انه هنا في كونجيشن، ده ولا اخر ده كابيلاريز، يبقى الكابيلاريز كلها ار دايليتد. اول حاجه ايرلي بالمايكروسكوب لقينا كابيلاري دايليتيشن. طيب لما الكابيلاريز دايليت وتتملي دم، الهيدروستاتيك بريشر ده يخليها ترشح ميه، يبقى تاني حاجة هشوفها إديمة، يبقى early there is capillary congestion and إديمة. تالت حاجة لما الكابيلاريز تقعد تكونجست بتفرقع، فبعض الكابيلاريز بيرابتر، يبقى there is capillary congestion إديمة and hemorrhage. رابع حاجة لما الار بي سيز بتطلع بره الفيسلز هيموريدج، يعني بتتحول لبيجمنت اسمها هيمو سيدرين، والهيمو سيدرين ده تيجي الماكروفيج بتاعت اللانج تاكله، فتبص تلاقي اللانج اتملت ماكروفيج لونها بني، اعتبر ان دول كده بني وكلين الهيموسيدرين. واول واحد شافهم راح مسميهم هارت فيلير سيلز، لانه كان شايف الكونجيشن في اللنج ده، واحد عنده هارت فيلير. يبقى انت شايف ايرلي اللنج فيها اربع حاجات: كابيلاري دايلاتيشن مع ترشيح ميه ايديمه، مع انفجار الكابيلاريز هيموريدج، مع التهام الهيموريدج هيموسيدرين، يبقى اسمهم ايه؟ هارت فيلير سيلز. تعالى بقى بص ليتر اون على مدى الشهور اللي جاي، بعد ما الماكروفيجز بتقعد معبية هيموسيدرين بتفرقع، فالهيموسيدرين ده بيطلع بره الماكروفيجز فيه كده، والهيموسيدرين إيرفنت يعمل فايبروزس كده. إذا ليتر اون بقى عندك هيموسيدرين فري بلس فايبروز. أنا بقول الكلام ده بقى ليه؟ علشان اللانج أصلها بتمر بمرحلتين مهمين جدا. في بداية الاحتقان، بداية الكونجيشن، تلاقي اللونجز، انا هقول وانت تفصل، they are heavy red and wet، تقال حمر مبلولين. تقال ليه؟ مليانين دم. حمر ليه؟ مليانين دم. مبلولين ليه؟ مليانين مية قديمة. ليه ترقن؟ تلاقي اللونجز are brown and indurated، بني وناشفة. بني منين؟ هيموسيدرين. ناشفة منين؟ فايبرز. خلاص ادي المنظر، واعتقد انه سهل جدا يتفهم، ما فيهوش مشكلة. يس. لما بيحصل هيموريدج، طبيعة الدم لو خرج بره الفيسلز يتحول لهيموسيدرين، والهيموسيدرين ده تاكل الماكروفيجز، فهنا هتقعد تاكل الهيموسيدرين، هتقعد تاكل تاكل تاكل، في الاخر عبد الهيموسيدرين بعد شهر اثنين سنة اثنين بتفرقع. اما يطلع كميات رهيبة من الهيموسيدرين ايه ده تعمل فاي روز ليه؟ فعشان كده اللانج ليتر ام بتبقى بني براون اند ديميوريد. بص بقى معايا كلينيكال بيكتشر، ودي سهلة جدا جدا جدا. انا هقول لك العيان اللي عنده كرونيك بالمونري كونجيشن في اللانجز ايرلي، انا هقول وانت تفصل، انكح كح دم، يبقى عنده هيموبتسيس وعنده ديسنيا. هيموبتسيس ليه؟ لان رئته مليانه دم. طب ديسنيا ليه؟ لانه زي ما الجماعه الاجانب قالوا عليه حاجه لطيفه جدا، قال لك بيكوز هي از دراونينج ان هيز اون فلويدز، غرقان في نفسه ميه في رئته. اذا عنده مين؟ هيموبتسيس وعنده مين؟ ديسنيا. ده ايرلي. بص بقى الحاجه اللي هتديها في النمره كلها والنايم يصحى، هي عيان كرونيك فيروس كونجيشن ليه هيجراله ايه كلينيكالي؟ افتح ودانك معايا. ولا واحد يسرح هنا، قال لك لو if you don't get it you'll never say it، يعني if you don't say it you'll never get اكتر من نص المره، لان دي مهمه جدا. دلوقتي العيان اللي انا رسمه عندك هنا ده اللي عنده مرض في الليفت سايد اوف هارت مايكروسينوز او ليفت فنتريكل فيلير، عنده كونجيشن فين؟ في اللانجز فقط، صح؟ يعني هو عنده كونجيشن اهو في اللانجز. انتهى هذا الكونجيشن اذا ما شايف كده بتليف او فايبروز، هرسم هنا اللونج بقى فيها تليفات. تعالى بقى ركز معايا في اللي جاي. لو انا قلت لك بعد ما حصل تليف في الرئتين نتيجه الكونجيشن، لما يجي الرايت فنتركل يدفع الدم لللونجز، هل البامبنج اكشن ات ايد ولا اجينست ريزيستنس؟ اجينست ريزيستنس، يجي يدفع الدم، كان قبل كده الدم سالك، لكن هنا الفيسلز ايه؟ مضغوطه في فايبرز تيشو. يعني there is pulmonary hypertension. ولما الرايت فنتركل يقعد يدفع الدم at ease كده غير لما يدفع الدم وهو ايه فوق الدنيا مسددة يوم ده شهر والتاني وسنة والتانية يريح الرايت فنتركل ولا يتعبه يتعبه يبقى العند هيجيله ايه رايت فنتركلر فيلير. خد بالك مين اللي تعب الرايت فنتركل مين اللي تعب الناحية اليمين في البداية هي الناحية الشمال لان المرض اصلا كان فين يا مايترال سينوس شمال يا ليفت فنتركل شمال عمل كونجيشن وتعب. من هنا بقى تبدأ الحكاية تعب الرايت فنتركل هل يفمب البلد نايس ولا يبقى ضعيف ضعيف يبقى الدم جواه خارج ولا بتحوش بتحوش بتحوش الدم في الرايت فنتركل تعال بص على الدوره اللي جايه جاي من السفير واتيل هنا كده يخش على الرايت اتريوم الرايت فنتركل يلاقي دم ايه قاعد الراجل هيضطر يقف فين للرايت اتريوم ثم فين السفير واتيل هنا كده وبقيه الجسم يبقى قلب من لوكالايزد كونجيشن الى جنرايزد او سيستميك كونجيشن هي دي النقطه اللي يوجد عليها اكزام. يبقى البني ادم اللي قعد له سنين طويله لوكالايزد كونجيشن سونر اور ليتر هيقلب بجنرايزد كونجيشن ليه للمره الثانيه تليفات الرئه نتيجه الكونجيشن عملت ضغوط على البلمونري ارتري ادت الى بلمونري هايبر تنشن ادى الى تعب في الرايت فنتركل خلى الدم يتحوش جوه الرايت فنتركل مش قادر يدفعه لللنجز فتحوش بالتالي فيه في الرايت اتريوم والسوبيريور والانفيريور بينك ايه مين عايز يسال يعني ما هو دي مراحل بقى تضخم وفي الاخر فيلير. طيب قبل ما احنا حددكم الرستايه علشان الموضوع ده متعلق بدايه الموضوع اللي بعده دلوقتي احنا خدنا كرونيك بالمونري فينوس كونجيشن انت متاكد الان وزي ما بقول اللي هينسى يكتب دي في الامتحان صفر السؤال ده عليه 10 نمر هيجي ممتحن ينقصك على دي 4 نمر علشان نسيت تقول انه قلب باللوكالايز الى ايه جنرالايز او سيستميك كونجيشن. دلوقتي نختم الحته بتاعه الكونجيشن بالجنرالايز كونجيشن حته صغيره وبعد الريست هيبقى فاضل حته صغيره قوي فخلينا كده نتكلم عن الكرونيك جنرالايز فينوس كونجيشن موضوع مهم اسمه كرونيك لوكالايزد سواء كان في الرجلين بتاعت الستات في الحمل او غيره وخدنا اكزامبل هو الرئتين في الناس اللي عندهم مرض في الناحيه الشمال سواء مايترال ستينوزس او ليفت فنتركلر فيلير. دلوقتي السؤال ماذا لو كان الكرونيك كونجيشن ده جنرالايزد او سيستميك وليس لوكالايزد كرونيك جنرالايزد فينوس كونجيشن. ونقول الاول يعني ايه كرونيك جنرالايزد فينوس كونجيشن ده معناها ادي ده كده البلمونري ارتري وادي هنا اللنج اليمين والشمال وادي هنا السوبيريور فينا كيفا والانفير فينا كيفا وهنا البلمونري فينز كده. معنى كرونيك جنرالايز فيروس كونجيشن ان عيان عنده السوبيريور فينا كيفا والانفير فينا كيفا كل ده لكل التريبيوترز بتاعتهم فيهم كونجيشن. ادي معنى كلمة جنرالايز سواء الرئة محتقرة او مش محتقرة كلمة جنرالايز معناها superior and inferior بين كده. بما اننا لسه حالا عرفنا حتة عن الايديولوجي عشان كده we have to know الكلمة دي عن الايديولوجي right now في كلمة واحدة علشان superior والinferior بين كده يحتقلوا في كلمة واحدة لازم الرايت فنتركل يكون ايه feeling لازم يكون عيان عنده رايت فنتركلر فيلير. وللمرة الثانية بنعيد نفس المفهوم why الرايت فنتركلر فيلير فشل الرايت فنتركل ليه يعمل كرونيك جنرالايز فينوس كونجيشن زي ما انت شايف كده وهو فيلينج بيبقى البامبنج فورس اوف لايف فمش قادر يفضي نفسه فاليوم بتاعه مليان دم فكل ما يجيلك الفيروس الترن يدخل دم على الرايت فنتركل يلاقي اوريدي الرايت فنتركل معبي دم فيضطر يتحوش فين في الرايت اتريوم وبالتالي فين في السوبيريور اند انفيرير فينتركل. اذا الكلمه بتاعه الايتيولوجي اذا الايتيولوجي بتاع الكرونيك جنرالايزد فينوس كونجيشن في كلمه واحده it is due to right sided heart failure right sided heart failure. طول عمرنا نقول امراض الشمال تكونجست الرئه امراض اليمين تكونجست الجسم كله وامراض الشمال تكونجست الرئه ثم بقيه الجسم لان احنا شفنا مع شويه لما هيبقى اللايف كونجست ده هيعمل ايه رايت سايدد هارت فيلر. خلينا بقى نقول هنا، هل دايما الرايت سايدد هارت فيلر اللي انا رسمه هنا ده، هل دايما اسبابه موجوده في الليفت سايد زي ما لسه واخدين حالا؟ هو ممكن تكون في الليفت سايد زي ما اتفقنا ميترال ستينوز او ليفت فينتريكل فيلر عمل كونجستن وعمل تليفات في الرئه عملت رايت سايد هارت فيلر. وممكن كمان يكون السبب مش في الهارت خالص، ممكن يكون في اللانجز. واحد يقول لي يعني ايه؟ بص معايا في الرسمه دي، كان عنده سل في الرئتين. سؤال، واحد عنده تي بي مثلا في الرئتين بيهيل بايه؟ بفايبروز. يبقى حصل له فايبروز هنا وفايبروز هنا. سؤال، هل الرئه هنا كانت كونجستد؟ الاجابه لا. هل عنده حاجه في الليفت سايد؟ لا. بس عنده تليف في الرئتين ادى الى بالمونري هايبرتنشن ورايت سايد هارت فيلير او فايبروز. تاني حاجه في اللانجز بيعمل لك رايت سايد هارت فيلير، عندنا مرض بشع ونصف هذا المرض نتيجة التدخين لفترات طويلة اسم مرض الانفيزيما او بالعربي التمدد الرئوي. الرئة بتبقى معبية هواء قد كده مش قادرة تفضيه، تاخد النفس